الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم محارب خصفة بنخلة، فرأوا من المسلمين غرة، فجاء رجل منهم يقال له غورث بن الحارث حتى قام على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف، فقال: من يمنعك مني؟ قال الله عز وجل، فسقط السيف من يده فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من يمنعك مني؟ قال: كن كخير آخر. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: لا، ولكن أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى سبيله فذهب إلى أصحابه، قال: قد جئتكم من عند خير الناس. فلما كان الظهر أو العصر صلى بهم صلاة الخوف، فكان الناس طائفتين، طائفة بإزاء عدوهم، وطائفة صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بالطائفة الذين كانوا معه ركعتين ثم انصرفوا، فكانوا مكان أولئك الذين كانوا بإزاء علوهم، وجاء أولئك فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، فكان للقوم ركعتان ركعتان، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات. وعن صالح بن خوات بن جبير عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وداه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائمة وأتموا لأنفسهم، وذكر الحديث. هذه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مغازيه، وكيف أنه كان يصلي صلاة الخوف بعدما فرضت عليه صلوات الله وسلامه عليه. وقلنا أن فرض هذه الصلاة صلاة الخوف كان بعد غزوة الخندق، غزوة الأحزاب كان في سنة 5، بعدها كان غزوة ذات الرقاع، وفيها فرض الله عز وجل على المؤمنين هذه الصلاة وهي صلاة الخوف. عرفنا أنه في غزوة الأحزاب النبي صلى الله عليه وسلم مع انشغاله بالعدو وانشغاله بالاحتراز من أعدائه هو والمسلمون، وكان غزوة عظيمة فكان عددا كثيرا وكانوا في شدة خوف، فأجلوا الصلوات، جمعوا الصلوات، صلاة الظهر والعصر والمغرب صلوها بعد العشاء في يوم من الأيام. غزوة الأحزاب دامت شهرا، فكأنه في بعض الأيام أخروا الصلوات، فصلوا هذه الصلوات بعد صلاة العشاء، أربع صلوات صلوها. فأنزل الله عز وجل بعد ذلك صلاة الخوف، وأنه لا ينبغي أن تؤخر الصلاة عن وقتها، يبقى تصلى الصلاة على وقتها، إلا أن يجمع بين صلاتين نهاريتين، ظهر مع عصر، صلاتين ليلتين، مغرب مع عشاء، لكن لا يجوز أن تؤخر صلاة العصر إلى بعد المغرب. فنزلت صلاة الخوف، يعلمهم ربنا سبحانه كيف يصلون هذه الصلاة، وهم في شدة الخوف من الأعداء يصلون بشكل معين، إذا كانوا في حال المسايفة والكر والفر يصلون بطريقة أخرى، ولكن الصلاة لا تؤخر عن وقتها ولا تخرج الصلاة من وقتها. فعلم المسلمون أهمية هذه الصلاة حين فرض الله عز وجل عليهم صلاة الخوف، وأيضا أهمية صلاة الجماعة حين أمرهم أن يصلوها جماعة، يعني حتى في الخوف أمر بصلاة الجماعة، قال: فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. هنا في حديث جابر بن عبد الله ذكر قصة ذات الرقاع، وفيها ذكر هنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل محارب خصف بنخل، مكان اسمه نخل، فرأوا من المسلمين غرة، فجاء رجل منهم يقال له غورث بن الحارث حتى قام على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. والغرض بيان أن الكفار لا أمان لهم، الكافر والكافر ينتظر غرة للمسلمين. فهذا رجل من الكفار واسمه غورس بن الحارث، رجل شديد ورجل شجاع، فانتظر لغاية ما رأى غرة وذهب مباشرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم نائما تحت شجرة وقد علق سيفه بها. فالرجل أخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم ثم هدد النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى غرة ما فيش حد حول النبي صلى الله عليه وسلم، قال من يمنعك مني؟ وهنا تظهر الشجاعة العظيمة والتثبيت من الله للنبي صلى الله عليه وسلم. مثل هذا الموقف، تخيل لو ان واحد في هيعمل ايه، واحد واقف فوق راسه بالسيف وهو نايم على الارض وبيقول له انت خايف مني، هيقول له ايه؟ هيحاول يهديه شويه، هيحاول يعمل معه اي شيء، لكن مش هيحاول عنده المعاندة. انت نايم على الارض وهذا ماسك السيف واقف فوق راسك، فلما تعنده تقول لا مش خايف منك. هنا منتهى الشجاعة وعظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان ما حاولش ياخد معي سهيه في الكلام لغاية ما يقوم له مثلا، لا، قال الله يمنعني منك. هذا الآخر كافر، الله الذي يعبده النبي صلى الله عليه وسلم، الآخر يشرك به والآخر يحارب النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا لما يعند النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له الله يمنعك، ما تقدرش تعمل حاجة، الله يمنعني منك، اترعب الرجل وسقط السيف من يده. قام له النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ السيف وقال من يمنعك مني؟ أهو أنت واقف الآن والسيف سقط من إيدك، كان النبي صلى الله عليه وسلم نائما ويقول لا مش خايف منك، الآن أنا اللي واقف لك، من يمنعك مني؟ الرجل اترعب من النبي صلى الله عليه وسلم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم كن كخير آخذ، يعني أنت أنت أنت قادر علي الآن، خلاص ناسها بقى شجاعته وناسها أنه بطل وكذا، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم كن خير آخذ، يعني أنت غلبتني وأنت قادر علي، كن خير آخذ. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وتركه، لم يفعل به شيء. وجاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا القصة من النبي صلى الله عليه وسلم، فهددوا الرجل ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تركه. والرجل وعد النبي صلى الله عليه وسلم كما هنا في هذا الحديث، قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني لا أكون مع قوم يقاتلونك، يعني أنا أعاهدك إني لن أقتلك ولا حكون مع قوم يقاتلونك. ورجع الرجل إلى قومه يقول لقومه لقد جئتكم من عندي خير الناس، ده أفضل واحد شفته في حياتي هو النبي صلى الله عليه وسلم، قل جئتكم من عندي خير الناس صلوات الله وسلامه عليه. هنا في الحديث بيذكر أنه صلى بهم صلاة الخوف صلى الله عليه وسلم، لما كان الظهر أو العصر صلى بهم صلاة الخوف، فكان الناس طائفتين، طائفة بإزاء عدوهم وطائفة صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بالطائفة الذين كانوا معه ركعتين ثم انصرف. دي صورة تانية من صلاة الخوف، صلاة الخوف فيها حوالي 7 صور من كيفية الصلاة، ولك أن تصلي بأي صورة من هذه الصور بحسب الحال الذي أنت فيه. فهنا يمكن من أسهل الصور هذه الصور التي معنا، إنه هي صلاة هم مسافرون، فصلاة المسافر ركعتين، فصلى بطائفة ركعتين كاملتين، الطائفة الثانية وقفة تحرس، وبعدين خلصوا دول انصرفوا، جاءت الطائفة الثانية صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ثانيين، فصار للنبي صلى الله عليه وسلم 4 ركعات هو بيصلي الظهر أو العصر، وصار للصحابة ركعتين ركعتين. المعنى أنه صلى ركعتين الفريضة، لأن السفر بيقصر الظهر يصليها ركعتين أو العصر يصليها ركعتين، فصلى بهم ركعتين صلاة الفريضة، وبعدين انصرفوا، جاء الطائفة أخرى صلى بهم متنفلا صلى الله عليه وسلم ركعتين، فكان من أسهل الطريقة هذه الطريقة، أن صلى بهؤلاء ركعتين وانصرفوا، بهؤلاء ركعتين وانصرفوا. وذكرنا في الحديث السابق أنه يجوز يصلي بهم على ما جاء في القرآن، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي بطائفة إذا كان العدو في اتجاه القبلة يبقى حيصلي بالجميع، جميع صفهم صفين، وما يكونش أكثر من ذلك، مش هيصلي بأكثر من صفين خلفه، لأنه طائفة هتبدل مع طائفة، فمش هيصلح أن يكون أكثر من صفين ويبقى في لخبطة فيها، ولكن هم صفين خلف النبي صلى الله عليه وسلم، طائفة اللي وراه على طول هيركعوا معه ويسجدون معه في الركعة الأولى، والطائفة الثانية قائمة يدوبك بتركع معه وترفع وتنتظر، لكن لا يسجدون معه لأنه يراقبون العدو. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقوم للركعة الثانية بمن معه ويبدل هؤلاء مع هؤلاء، والتنين يسجدوا السجدة اللي فاتتهم ويقومون ويفعل في الركعة الثانية كما فعل بالأولى، يركع بالجميع، يرفع بالجميع، يسجد من وراءه فقط، ويجلسون معه للتشهد. تقعد الطائفة الورغية تقوم تسجد السجدتين عليها وتجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم للتشهد. يبقى هذه كيفية صلاة الخوف بحسب العدو فين. إذا كان في اتجاه القبلة صلى بالجميع، والجميع توجهون القبلة على ما ذكرنا. إذا كان طائفة في غير اتجاه القبلة، وإذا كان العدو في غير اتجاه القبلة، يبقى قسم الجيش فريقين، فريق يقابل العدو وفريق يصلون معه ثم يبدلون كما في هذا الحديث. من المغازي اللي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم أو خرج إليها يذكرون غزوة بدر الآخرة. غزوة بدر الآخرة، هنا غزوة بدر كان ثلاث غزوات. غزوة بدر الأولى وما كانش فيها قتال، غزوة بدر الكبرى اللي هي الثانية اللي حصل فيها القتال ونصر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين، وهذه الثالثة غزوة بدر للكفار في يوم أحد. وهم راجعين توعد أبو سفيان المسلمين، قال موعدنا بدر القادمة، السنة الجاية في بدر نأتي إليكم. فلذلك غزوة بدر هذه الراجح أنها كانت قبل هذه الغزوة، كانت في سنة 4 على الراجح، والبعض يذكر أنها سنة 5، والبعض يذكر بإسحاق أنها كانت بعد غزوة ذات الرقاع اللي احنا ذكرنا هذه. الغرض أن هذه الغزوة أبو سفيان تهدد في يوم أحد لما انتصر الكفار على المسلمين وانصرفوا، تهددوا حنللكم مرة تانية عشان نقطع دابركم ونبيدكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف الموعد السنة الجاية في بدر، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 1500 من أصحاب عليه الصلاة والسلام إلى هذا المكان. وأبو سفيان جاء من مكة ومعه عدد جيش ضخم معه في هذا العام، ولكنه خاف أبو سفيان، كان رجلا حويطا وكان ذكيا، إن السنة اللي فاتت احنا عملنا فيهم ذلك حيث قتلنا، السنة دي نحن نعمل. فتعلل بشيء لما قبل ما يوصل لمكان بدر قال لمن معه إن العام عام جد ولا يصلح لكم إلا الخصب واللبن، يبقى معانا إبل نشرب ألبنها وكذا ما يصلحش لنا كذا. فخاف وخذ القوم قال أنا راجع، ورجع أبو سفيان بمن معه. لما رجعوا إلى مكة إذا بأهل مكة يسخرون منهم، يقول إنما أنتم ذاهبون للسويق، فسموا هذه الغزوة بغزوة السويق. قالوا إنما خرجتم تشربون السويق، تروحوا عشان تشربوا السويق وترجعوا لنا من هنالك من غير لا قتال ولا شيء. واستهزأ بهم أهل مكة، وكذلك المسلمون سخروا منهم، فأرسل إليهم عبد الله بن رواحة بأبيات يقول وعدنا أبا سفيان بدرا فلم نجد لميعاده صدقا وما كان وافيا، فأقسم لولا قيتنا للقيتنا، فأبت زميما وافتقدت الموالية، تركنا به أوصال عتبة وابنه، وعمرا أبا جهل تركناه ساوية، إلى آخر ما ذكره يسخر من قريش ومن معهم أنهم هربوا منهم، وقبل ذلك قتلوا ببدر، قتل منهم أبو جهل وغيرهم. من الأحاديث اللي جاءت في مغازي النبي صلى الله عليه وسلم حديث طويل يذكره الإمام أحمد وهو في صحيح البخاري وأبو داود أيضا، هو قصة الحديبية. الحديبية وكانت في سنة 6 في ذي القعدة من سنة 6، خرج النبي صلى الله عليه وسلم معتمرا يريد العمرة. فيذكر هنا الإمام أحمد الحديث من حديث الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن مسور بن مخرمة مروان بن الحكم يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمان الحديبية في 14 من أصحاب في الحديبية. لاحظ في يوم الخندق سنة 5 النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسلمين الآن نغزوهم ولا يغزوننا، فطمأن المسلمين إن مش هيقولنا مرة ثانية. فإذا كان غزوة بدر الثانية كانت بعد الخندق بفرض ذلك، فلم يأتي أبو سفيان، هرب أبو سفيان ولم يقدر على المجيء، ولكن ذهب النبي صلى الله عليه وسلم الآن إليهم إلى العمرة، يبقى حصل المسلمين تشجعوا لذلك، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 1500 من أصحابه إلى مكة. حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة، وبعث بين يديه عينا لهم الخزاع يخبره عن قريش. خزاعة كانوا عيبة نصح للنبي صلى الله عليه وسلم، قبيلة من قبائل العرب. كانوا قبيلتان خزاعة وبكر، بنو بكر انحازت لقريش وخزاعة انحازت للنبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا عيبة نصح للنبي صلى الله عليه وسلم، معنى إن هم كانوا أهل نصح للنبي صلى الله عليه وسلم وأهل مودة، مسلمهم وكافرهم، يعني المسلمون من خزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، والكفار من خزاعة أيضا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا عيبة نصح للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني موضع سر للنبي صلى الله عليه وسلم، يسرون إليه وينصحون له ويدلونه على عورات أعدائه صلوات الله وسلامه عليه. فبعث عينا من خزاعة، يعني الجاسوس اللي بعته علشان يعرف له الطريق كان واحدا من خزاعة، في الكفار ما يشكوش فيه ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حال الطريق، وهل الكفار مستعدون لقتال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتركونه ليدخل مكة معتمرا عليه الصلاة والسلام. قالوا هنا قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره. التقليد معنى تعليق القلائد، القلادة، يعلق القلادة في رقبة البعير أو في رقبة الشاة، القلادة كان عبارة عن حبل من ليف ويعلق فيه شيئا حذاء أو نحو ذلك ليعرف أن هذا من الهدي للبيت. وأشعره، إشعار بيكون للبقر وللإبل، ومعناه أنه بيجي على سنام الإبل يقوم بآلة سكين أو غيره يشق شيئا بسيطا بحيث يسيل الدم، يبقى شق ظاهر في سنام البعير يعرف منه أن هذا هدي للبيت، بحيث لو أن هذا البعير ضل في الطريق من يدله يعرف أنه هدي للبيت، إما يوصل الفقراء الحرم إما يذبحه في مكان ويوزعه على الفقراء. فأحرم النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة، وبعث بين يديه عينا لهم خزاعة كما ذكرنا، وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بغدير الأشطاط قريبا من عسفان أتاه عينه الخزاعي فقال إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي قد جمعوا لك الأحابيش. يبقى هنا أهل مكة وصل لهم الخبر إن النبي صلى الله عليه وسلم جاي معتمر، وأبوا إلا أن يصدوه عليه الصلاة والسلام ويمنعوه من العمرة، فجمعوا له الأحابيش، والأحابيش قبائل حول قريش جمعوهم، هم الأحابيش حادة والحبشة حادة تانية، الأحابيش إنه قبائل من العرب اجتمعوا مع قريش ليكونوا معهم ضد النبي صلى الله وسلامه عليه، وكانوا قبل ذلك اجتمعوا في حلف من الأحلاف، كانوا مع قريش ضد أعداء قريش قبل النبي صلى الله عليه وسلم، اجتمعوا تحت جبل اسمه حبيش فسموا بالأحابيش، يعني العرب اللي تجمعوا ليكونوا مع قريش يدا واحدة على من نوى قريشا فسموا بالأحابيش، كانوا معروفين بذلك فهم من العرب. فقريش جمعت هؤلاء العرب مرة ثانية حتى يصدوا النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول مكة، وإذا كان قريش أدرت أن هي تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة بثلاثة آلاف رجل، ومرة أخرى يأتوه بثمان آلاف أو فوق ذلك من الأعداد ضخمة من الكفار تأتي للمدينة، وما هم حيجمعوا له قد إيه عندهم هنالك، فلذلك اجتمعوا عددا ضخما لا قبل للمسلمين بهم. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنهم جمعوا لك جموعا وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشيروا عليه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينطق بالوحي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يأمره ربه أن يستشير أصحابه، قال وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. فاستشارهم النبي صلى الله عليه وسلم أشيروا عليه، أترون أن نميل إلى ذراري هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم. يعني كان فكرة النبي صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء العرب سابوا أهليهم وسابوا ديارهم وراحوا لقريش، طيب بلاش نوصل لقريش ونميل على هؤلاء العرب، ناخد الذرية بتاعتهم نأسرهم يقوموا نحربهم بذلك، يرجعوا عشان أهليهم إحنا نروح لقريش تنفرد أهل مكة. فكرة ذكية من النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك، ولكن من معه من الصحابة رفض قالوا لا. وهنا شوف الأمر، الأمر شورى، النبي صلى الله عليه وسلم يقترح الشيء من معه يرفضون. فقال أبو بكر يا رسول الله إنما خرجنا للعمرة فإن قاتلنا أحد قاتلنا، إحنا ما خرجناش لقتال ولا غيره، بدل طريق مكة نسيب طريق مكة وروح لطريق تاني، لا طريقنا إلى مكة، خلينا ذاهبين العمر زي ما إحنا، فإذا قاتلونا قاتلناهم. فهذا أبو بكر رضي الله عنه قال إنما جئنا معتمرين ولم نجئ نقاتل أحدا، ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فروحوا. إذن طيب فهنا الأمر الشورى هو رأي أن نميل إلى هؤلاء، ولكن المسلمون الذين معقلوا له، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالشورى في ذلك وأخذ رأيهم وانطلقوا إلى تجاه مكة. قال أبو هريرة معلقا على هذا قال ما رأيت أحدا قط كان أكثر مشهورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الكريم المؤيد بالوحي عليه الصلاة والسلام مع ذلك يستشير أصحابه لأمر الله عز وجل بذلك. قالوا حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة. لما وصلوا لمكان معين فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن خالد جاي مجموعة من الكفار طليعة، يعني لجيش الكفار طليعة، يبقى مجموعة من الفرسان في أول جيش وراهم جيش عظيم، يبقى هنا نعمل إيه في هذا الحال؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ذات اليمين، يعني سيبوهم في هذا المكان وامشوا ذات اليمين. فأخذوا طريقا آخر فما فوجئ خالد إلا وهم وراءه، فالنبي صلى الله عليه وسلم معه لفوا من طريق آخر فصار خالد هو اللي وراء وصاروا هم المتقدمين إلى مكة. قال هنا وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت راحلته. بركت راحلة النبي صلى الله عليه وسلم اسمها القصواء، وكانت سريعة لا تسبق، هذه راحلة النبي صلى الله عليه وسلم الناقة التي يركبها، بركت في المكان هذا فما تحركتش ما تحركتش، مفروض تنطلق والنبي صلى الله عليه وسلم يحاول يحركها ما تتحركش. فلما مكثت في مكانها فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلأت القصواء، أول مرة تعمل كده القصواء، خلأت القصواء المعنى إن هي حرنت، صعب القصوى مش عادتها هذا الشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم دافع عنها قال ما قلقت القصوى، لا مش عادة القصوى ذلك، يعرف النبي صلى الله عليه وسلم من أخلاق ناقتنا مش كده، لا لا، ولكن حبسها حابس الفيل، الذي حبس الفيل على مكة هو الله سبحانه وتعالى، الذي حبس القصوى الله، يبقى ربنا له حكمة في ذلك ان احنا مش داخلين مكة، لن ندخل مكة، إن حبست في هذا المكان يبقى احنا هنقعد في هذا المكان الذي نحن فيه. قال حبسها حابس الفيل. ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. يبقى عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنها تحصل بقى مفاوضات، طالما القصواء مكثت في هذا المكان يبقى هنفضل هنا وحيحصل بيننا وبينهم مشاورات ومفاوضات. ثم زجرها فوسبت، زجر القصواء فوسبت، فنزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء، وهناك بقى حصل الاتصال مع قريش والمفاوضات اللي من بعدها رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. نرجو ذلك الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.